إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. كنا في المجلس السابق شرعنا في شرح ما ذكره المؤلف رحمه الله في المعتقد الصحيح في الإيمان، في المعتقد الصحيح في الإيمان، وكنا توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. سبق أن عرفنا بأن هذه العبارة التي أوردها المؤلف رحمه الله فيها أولا رد على الخوارج والمعتزلة، فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في الذنب في المعصية، سواء كان الذنب بترك واجب أو فعل محرم. فبين رحمه الله بأنه ليس من طريقة أهل السنة والجماعة أن يكفر المسلم بتركه لواجب من الواجبات أو بوقوعه في محرم من المحرمات، ولهذا قال: وليس شيء من الأعمال تركه كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر. إذن هذه العبارة كما قلنا يعني فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون المسلم بمجرد وقوعه في الذنب. ولكن المؤلف رحمه الله له مقصد آخر في كلامه هذا، وهو تكفير تارك الصلاة. فالمؤلف رحمه الله على مذهب من يرى بأن تارك الصلاة كافر، بأن تارك الصلاة كافر. والمؤلف يعني في هذا القول يعني مشى على قول علماء أهل بلده، لأن العلماء بالمملكة كما لا يخفى عليكم يكفرون تارك الصلاة، يكفرون تارك الصلاة، ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهكذا يعني معظم يعني علماء المملكة يكفرون تارك الصلاة. وتارك الصلاة عند أهل العلم على نوعين، تارك الصلاة عند أهل العلم على نوعين. النوع الأول أن يتركها جحودا، أن يتركها جحودا، بمعنى أن يجحد بهذا الواجب وبهذا الفرض، ويعتقد بأن الصلاة يعني ليست فرضا وليست واجبة، فهذا التارك يعني يدخل في هذا القسم، من يتركها جحودا. ومن يترك الصلاة جحودا لا خلاف بين العلماء في تكفيره، فمن ترك الصلاة جحدا لوجوبها أو فرضيتها فهو كافر بالإجماع. وأما القسم الثاني من أقسام من يترك الصلاة فهو من يتركها تهاونا وكسلا، من يتركها تهاونا وكسلا مع اعتقاده بوجوبها وفرضيتها. فهذا القسم اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا، اختلف فيه أهل العلم قديما وحديثا. فالذي عليه جماهير العلماء أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بكافر، بل هو مسلم فاسق وعاص، ولكنهم لا يكفرونه. وهذا القول كما قلت هو مذهب جماهير العلماء، يعني أكثر العلماء على هذا القول، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه. يعني حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني له في هذه المسألة قولان، له في هذه المسألة قولان. فمن أقواله رحمه الله في هذه المسألة أن تارك الصلاة كسلا وتهونا لا يكفر ولا يكفر بذلك. وذهب، هذا هو القول الأول وهو الذي سلف ذكره، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى كفر تارك الصلاة ولو تركها تهاونا وكسلا. وهذا القول هو كما قلت رواية أخرى عن الإمام أحمد، هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. وهذا القول قد اختاره يعني بعض العلماء والمحدثين ونحوهم، وهو الذي يعني مشى عليه المؤلف رحمه الله. والذين حكموا بكفر تارك الصلاة، الذين كفروا تارك الصلاة، حجتهم في ذلك يعني بعض النصوص الشرعية التي حكمت على ترك الصلاة بالكفر، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وجاء أيضا في حديث بريدة، جاء أيضا في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. فاستدل بعض أهل العلم بهذه النصوص على أن تارك الصلاة يعد كافرا ولو تركها تهاونا وكسلا، مع إقراره بوجوبها وفرضيتها. والصحيح من هذين القولين هو مذهب جماهير العلماء، الصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر، أن تارك الصلاة ليس بكافر. وأما الكفر الذي ذكر في بعض هذه النصوص الشرعية فالمراد به الكفر العملي، فالمراد به الكفر العملي لا الكفر الاعتقاد، لأن من ترك الصلاة فقد شابه الكفار، لأن الكافر هو الذي ليست الصلاة من شأنه، وبالتالي فمن ترك الصلاة فقد شابه الكفار في أعمالهم، في أعمالهم وخصالهم. ولهذا فالكفر الذي جاء ذكره في الأحاديث التي ذكرناها آنفا إنما يراد به الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. ومن كفر تارك الصلاة عملا بهذه الأحاديث فليكفر أيضا من قتل مسلما أو قاتل مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ كفر. إذن فالمسلم إذا قتل أخاه المسلم فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا. هل هذا يعني بأن من قتل مسلما بأنه كافر؟ طبعا لا، وإنما هذا الكفر كفر عملي، لأن الكافر هو الذي من شأنه أن يقاتل المسلمين، وبالتالي فالمسلم إذا قاتل المسلمين يكون قد شابه الكفار في عملهم هذا. إذن فالكفر الذي ذكر في قوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها فقد كفر، أو الحديث الآخر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، يعني الكفر المذكور في تلك الأحاديث هو نظير الكفر المذكور في نصوص كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلمين سماه كفرا. وجاء أيضا صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهل هذا يعني أن من حلف بأبيه مثلا أو حلف بالكعبة وغير ذلك هل يعد ذلك كافرا، يعني كفرا أكبر؟ طبعا لا، بل هذا كفر ماذا؟ كفر لفظي، هذا كفر لفظي. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، إذا نفى عمن لا يحفظ الأمانة، نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان. فهل يعني ذلك أنه صار كافرا؟ طبعا لا، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، يعني نفى النبي صلى الله عليه وسلم الدين عمن لا عهد له، لا يحافظ على عهده ولا يرعى عهده. فهل معنى ذلك أنه صار بذلك يعني كافرا؟ الجواب لا. إذن فما يقال في هذه النصوص الشرعية هو عينه ما يقال في تلك النصوص الشرعية. فإذا كان المراد بالكفر ونفي الإيمان ونفي الدين في مثل هذه النصوص لا يلزم منه يعني أن يحكم على الشخص بأنه قد خرج من الملة وكفر كفرا أكبر، فيعني ما يقال جوابا على هذه النصوص هو عينه ما يقال جوابا على قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن فهذا هو يعني معنى هذه النصوص الشرعية، أن المراد بها أن من ترك الصلاة فقد شابه الكفار والمشركين، شابه الكفار والمشركين في أعمالهم، ولا يعني ذلك بالضرورة بأنه يصير ماذا؟ كافرا قد خرج عن ملة الإسلام. ولهذا يعني جاءت أيضا نصوص كثيرة في الإيمان عن بعض العصاة، كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن يزني وعمن يسرق إلى غير ذلك. فهل هذا يعني أن هؤلاء صاروا كفارا خرجوا من ملة الإسلام؟ أبدا. ولهذا كما قلت فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة لمن تركها تهاونا وكسلا لا يخرج بذلك من ملة الإسلام، لا يخرج بذلك من ملة الإسلام. ثم أضف إلى ذلك أنه يعني جاءت عدة نصوص شرعية، جاءت عدة نصوص شرعية تدل دلالة واضحة على أن تارك الصلاة لا يكفر. ولهذا مثلا روى أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن أو أتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يأتي بهن، من لم يأتي بهن يعني بالصلوات الخمس فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فدل هذا الحديث على أن من لم يأتي بهذه الصلوات فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة، وجعله تحت المشيئة يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر يخرج صاحبه من الملة، لأن الكفر والشرك هو الذي يعني لا يعني يكون صاحبه تابعا لمشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك. إذن فهذا الحديث يدل على أن ترك الصلاة هو دون الشرك، وأن تاركها داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. أيضا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا، صوا يعني أعلاما، علامات تدل عليه، إن للإسلام صوا ومنارا يعني منارات، قال كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وذكر أمورا، ثم قال فمن ترك من ذلك شيئا، فمن ترك من ذلك يعني من هذه المذكورات شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، يعني ترك شيئا من الإسلام، بمعنى أنه لم يترك الإسلام كله. قال ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره، فقد ولى الإسلام ظهره. إذن هذا يدل على أن من ترك الصلاة أو من ترك الزكاة أو من ترك الصوم أو من ترك الحج يكون قد ترك سهما من أسهم الإسلام ولم يترك الإسلام كله. وأما على القول بتكفير تارك الصلاة يلزم من ذلك أن من ترك الصلاة وحدها فقد جعل الإسلام وراء ظهره، والحديث لم ينص على ذلك. ثم أيضا يعني الدليل على أن تارك الصلاة ليس تاركا للتوحيد يعني تفريق النصوص الشرعية بين التوحيد والصلاة، ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن هذا هو ماذا؟ التوحيد. قال فإنهم أجابوك لذلك، إنهم أجابوك لذلك أي دخلوا في الإسلام ودخلوا في هذا التوحيد، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن تلاحظون أن يعني مثل هذه النصوص الشرعية يعني تفرق بين ماذا؟ بين التوحيد والصلاة، مما يدل على أن ترك الصلاة لا ينافي أصل التوحيد، ولهذا الرجل يدخل في الإسلام ويصير ماذا؟ موحدا، ثم بعد ذلك يدعى إلى عمل من أعمال الإسلام وهو ماذا؟ الصلاة. ولهذا يا جماعة الصلوات الخمس متى فرضت؟ متى فرضت الصلوات الخمس؟ ها؟ يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنوات. وهل يعقل أن تكون الصلاة من صميم التوحيد، من صميم التوحيد، من أصل التوحيد، وترك كل هذه المدة؟ إذن الناس يعني كانوا على التوحيد لمدة عشر سنوات، ثم بعد ذلك فرض الله تبارك وتعالى عليهم هذه الصلوات الخمس. فكيف يقال بأن من لم يصلي فليس بمؤمن، بل هو كافر بالله تبارك وتعالى؟ إذن فيعني جميع هذه الأشياء التي نذكرها وغيرها كثير جدا يعني يدل دلالة واضحة على أن ترك صلاة بمجرد الترك فقط لا يعد ذلك ماذا؟ كفرا، لا يعد ذلك كفرا. ومما يدل على يعني ضعف القول بكثير تارك الصلاة أن رائلين به يعني مضطربون فيما يقولون. ولهذا مثلا الذين قالوا بتكفير ترك الصلاة، طيب من هو تارك الصلاة الذي يكفر؟ هل هو الذي تركها مطلقا فلم يسجد لله تعالى ولو سجدة واحدة؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف، لأنه قال فمن تركها مطلقا فقد كفر، بمعنى أنه لم يصلي قط. ظاهر هذا هو، لأنني كما قلت يعني أصحاب هذا القول يعني مضطربين فيما يقولون. فبعضهم يقول إنما يكفر من لم يصلي قط، وبعضهم يقول لا، من ترك ولو صلاة واحدة كفر بذلك، يعني من صلى الظهر وترك العصر فهو كافر. والمؤلف طبعا لا يقول بهذا، لأنه قال فمن تركها مطلقا يعني تركا كليا بحيث لا يصلي أبدا. وأما عند المؤلف من يصلي ويترك فلا يعد كافر، بينما يعني عند الحنابلة منهم من يعدونه ماذا؟ يعني كافر. إذن فيعني تلاحظون أيضا أنه حتى القائلين بتكفير تارك الصلاة يعني مضطربون في قولهم هذا. فيعني ما هو يعني أو ما هو الترك الذي به يعني يكفر يعني صاحبه؟ هل هو يعني من يكفر صلاة واحدة، ومنهم من قال يترك ثلاث صلوات يكفر، ومنهم من قال إنما يكفر من يترك الصلاة بالكلية فلا يصلي مطلقا؟ إذن فكما قلت يعني هذه الأشياء أيضا يعني مما يعني تؤكد وترجح بأن الصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا لا يعد كافرا. ثم نقول هذا الذي ترك الصلاة كسلا، هذا الذي ترك الصلاة كسلا وحكمنا عليه بالكفر، بماذا يعود إلى الإسلام؟ لو حكمنا عليه بالكفر خلاص قلنا له انت كافر، بماذا يعود إلى الإسلام؟ إن قلنا له قل لا إله إلا الله يقول يا جماعة أنا ما تركته، أنا ما تركته، أنا دائما أقول لا إله إلا الله. إذن بماذا يعود إلى الإسلام؟ هل يعود بقوله لا إله إلا الله وهو يعني لا يزال يقولها ويؤمن بها ويعتقد بها، أم يعود بشيء آخر؟ أم يعود بشيء آخر؟ إذن فكما قلت يعني هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم. والمسألة طبعا يعني لا شك أنها يعني مسألة يعني كبيرة وتحتاج إلى يعني مزيد شرح وبسط، ولكن هذا يعني الذي يعني يناسب يعني مثل هذا المجلس. طيب أعود إلى كلام المؤلف، قوله رحمه الله إلا الصلاة فمن تركها مطلقا، قوله مطلقا أي كلية فلا يصلي بالكلية. ولهذا عند المؤلف أن من يصلي ويترك فهذا لا يعد كثرا عند المؤلف. قال: فمن تركها مطلقا فقد كفر. ثم قال رحمه الله: أجمع على ذلك الصحابة، أو أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الإجماع الذي حكاه المؤلف رحمه الله حكاه بعض أهل العلم، منهم محمد بن نصر المروزي رحمه الله، فقد حكى إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. طيب هذا الإجماع ما هو مصدره، وما هي عمدة من حكاه؟ هو أثر عبد الله بن شقيق، ولهذا قال المؤلف: قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال: رواه الترمذي. أولا، عبد الله بن شقيق رحمه الله من التابعين، الذين أدركوا بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لو رجعتم إلى ترجمة يعني هذا التابعي في كتب التراجم كتهذيب الكمال مثلا للمزي، ستجدون بأن هذا التابعي يعني يروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعلهم لا يتجاوزون ماذا؟ العشر. أقول يعني لا يحضرني جيدا، ولكن أقول لعلهم لا يتجاوز عددهم عدد ماذا؟ العشر. وبالتالي فعبد الله بن شقيق هل أدرك كل الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا. وهل سمع من كل الصحابة رضي الله عنهم؟ أبدا. إذن من أين له أن يحكي هذا الإجماع عن جميع الصحابة رضي الله عنهم وأنهم كانوا يكفرون ماذا؟ تارك الصلاة. هذا أول. ثانيا، هذا المعنى الذي يذكره عبد الله بن شقيق من أين أخذه؟ أخذه من بعض الآثار، التي تروى عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في التشديد على قضية ترك الصلاة، كقول عمر رضي الله عنه مثلا: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه قد نفهم منه بأن عمر رضي الله عنه يكفر ماذا؟ تارك الصلاة، إذن فالشاهد أن عبد الله بن شقيق رحمه الله كما قلت أخذ هذا المعنى من بعض الآثار التي تروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كعمر بن الخطاب وابن مسعود وجابر وغيرهم، ممن يفهم من كلامهم بأنهم يكفرون ماذا؟ تارك الصلاة. طيب أقول أولا هؤلاء الصحابة الذين نقلت عنهم مثل هذه العبارات، قد نقلت عنهم عبارات هي أشد، في أعمال يرى عبد الله بن شقيق نفسه بأن تركها لا يعد ماذا؟ من الكفر، كالحج مثلا. عبد الله بن شقيق لما قال: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة. إذا هذا الإجماع الذي حكاه عبد الله بن شقيق نفسه يدخل فيه مثلا الحج. هل تركه كفر يا جماعة؟ الجواب لا بالإجماع الذي حكاه ماذا؟ عبد الله بن شقيق. طيب لنستمع مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا يقول في تارك الحج. ثبت وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة، يعني كان له مال ولم يحج، قال فيضرب عليهم الجزية، فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ما رأيكم في هذه العبارة يا جماعة؟ هل هي أشد أم عبارة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؟ لا حظ، بعد الحظ هو يعني النصيب الأوفر، الحظ هو النصيب الأوفر، يعني من ترك الصلاة ليس له نصيب أوفر من الإسلام، هذا هو معنى عبارة عمر. طيب أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من مات وهو موسر لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو ليمت إن شاء نصرانيا. هل هذه العبارة أشد أم لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة؟ إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني رويت عنهم يعني مثل هذه الآثار، ومثل هذه الآثار لا تعني بالضرورة أنهم يعتقدون بأن من ترك هذه الأعمال فهو كافر، ولهذا طبعا تارك الحج يعني ليس بكافر بإجماع أهل العلم، وإن كان يعني هناك خلاف شاذ يعني يحكى يعني فيه، وإلا فعامة أهل العلم أن تارك الحج ليس بكافر ما دام أنه يتركه ماذا يعني كسلا وتهاونا أو بخلا على ماله ونحو ذلك، ما دام أنه يقر بوجوب الحج وفرضيته فلا يعد ماذا كافرا. هذا ثانيا. أضف إلى ذلك أن هناك من علماء السلف من هو أعلم من عبد الله بن شقيق بأثار الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك لم يفهموا من مثل هذه الآثار المروية عن عمر وغيره بأنها تعني بالضرورة تكفير تارك الصلاة. منهم مثلا الإمام الزهري، الزهري رحمه الله من أعلم التابعين بأثار الصحابة رضي الله عنه، ومع هذا كان مذهبه عدم تكفير تارك الصلاة. ولهذا يقول ابن أبي العز رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: جاء عن طائفة من المتقدمين، تأمل، قال جاء عن طائفة من المتقدمين كمكحول والزهري ومالك والشافعي أنهم ما كانوا يرون ترك الصلاة كفرا. يقول ابن أبي العز رحمه الله: ولا شك أن الزهري ومالكا أعلم بالسنن والآثار من عبد الله بن شقيق وإن كان متقدما عليهما. فإذا كان هؤلاء الأئمة وهم أعلم الناس في زمانهم بأثار الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يكفرون يعني ترك الصلاة، فأين هؤلاء الأئمة من هذا الإجماع الذي يحكى؟ يعني سبحان الله، لو كان الصحابة رضي الله عنهم حقيقة مجمعون على تكفير تارك الصلاة فأين هؤلاء الأئمة من هذا الإجماع؟ فإجماع كهذا يعني يجهله أمثال الزهري وأمثال مالك وأمثال الشافعي، هذا والله لا أكبر دليل على أن هذا الإجماع لا أساس له من الصح، لا أساس له من الصح، بل هذا القول كما قلنا هو قول جماهير العلماء، حتى الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد نفسه يعني له رواية بعدم تكفير الصلاة، بعدم تكفير تارك الصلاة. فأين يعني هذا الإجماع المحكي من الإمام أحمد؟ المهم كما قلت يعني المسألة يعني طويلة ومتشعبة، ولكن يعني هذه فقط يعني بعض الإشارات يعني لابد منها للتعليق على كلام المؤلف رحمه الله. طيب نعود الآن إلى كلام المؤلف. قال وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، رواه الترمذي. طبعا حتى يعني هذا الأثر يعني فيه كلام حتى يعني في إسناده ومتنه، يعني فيه كلام حتى يعني من جهة إسناده أولا ومن جهة متنه ثانيا، لأن يعني هذا الأثر بهذا اللفظ يعني رواه يعني بعض المختلطين، وإن كان الراوي ثقة إلا أنه اختلط. ومن من الرواة من هو أحسن حالا من هذا الثقة المختلط، رواه بلفظ آخر ولم ينسب هذا الكلام إلى الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يعني نسبه عبد الله بن شقيق إلى يعني علماء عصره. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: طيب أيضا يعني قبل أن أنتقل، يعني هناك يعني نقطة مهمة يعني لابد من التنبيه عليها، يعني حتى نفهم هذه الآثار التي يعني كانت تروى في زمن السلف رضي الله عنه. فمثلا يعني عمر رضي الله عنه لما قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب في زمن عمر هل تتصورون مسلما في زمنه لا يصلي؟ يا جماعة والله لا يوجد، لا يتصور أن يكون هناك مسلم في زمانهم كان تاركا للصلاة. وبالتالي فهم لما يعني يحكون هذه الأقوال يعني يصدرونها عن واقع يعيشونه. إذن في زمانهم الذي لا يصلي هو الكافر فقط، الذي لا يصلي هو الكافر، وأما المسلمون في مثل زمانهم فالكل كان مصليا. ولهذا فقوله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة هذا حكاية عن الشرع طبعا أولا وعن واقعه ثانيا. ولهذا مثلا لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا في صحيح مسلم وهو يتكلم عن صلاة الجماعة، فقال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني صلاة الجماعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ما معنى معلوم النفاق؟ يعني معلوم الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من المنافقين الذين كانوا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل نستدل بهذا الأثر على أن من ترك الجماعة فهو كافر منافق خارج عن الملة؟ لا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي شرعا وواقعا في نفس الوقت، يعني هذا هو يعني الواقع الذي كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعد ذلك يعني الواقع تغير. ولهذا هو قال: ولقد رأيتنا في عهد رسول الله، كأنه يشير إلى أنه بعد وفاة رسول الله وجد بعد ذلك من المسلمين من يتهاون في صلاة الجماعة، ولكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مسلم طبعا له عذره، أو مسلم له عذره من مرض ونحو ذلك. إذن فهذه القضية أيضا يعني لابد أن نفهمها، لابد أن نفهمها لكي يعني تفسر يعني مثل هذه النصوص السلفية المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم على يعني وجهها. طيب، قال المؤلف بعد ذلك: والتكفير حق لله. التكفير حق لله، يعني إخراج الإنسان من الإسلام إلى الكفر، وحكم الناس على شخص ما بأنه كافر خرج عن ملة الإسلام، يعني هذا يعني حكم شرعي، يعني هذا حكم شرعي، والشرع هو شرع الله تبارك وتعالى. إذن فيقول المؤلف: والتكفير حق لله، التكفير حق لله تعالى. طيب، ما الذي ينبني على ذلك؟ قال المؤلف: فلا يكفر أحد، فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمع المسلمون على تكفيره. إذا لا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله، من حكم عليه القرآن بالكفر، أو حكمت عليه السنة بالكفر، أو أجمع المسلمون على تكفيره. قال المؤلف: فمن كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق لتغليظ العقوبة والتعزير. لماذا؟ قال: إذ من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيعني التكفير يعني أمره خطير وخطير جدا، أمره خطير وخطير جدا، ومن أوجه يعني خطر التكفير هذا الوجه الذي ذكره المؤلف، لأن التكفير هو حق الله تبارك وتعالى، ولهذا يخشى على الشخص أن يحكم على شخص بأنه كافر بعينه وهو عند الله تعالى مؤمن، وهو عند الله تعالى في حكم الله مؤمن، وأنت تحكم عليه بأنه كافر خارج عن ملة الإيمان والإسلام، فهذا أمر خطير جدا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتورع في هذا الباب، ينبغي للمسلم أن يتورع يعني أشد التورع في هذا الباب. طيب، أيضا يعني بمناسبة قول المؤلف: فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تكفيره، يعني أحببت أيضا أن أذكر يعني بعض ضوابط التكفير، يعني بعض ضوابط التكفير. متى يصير المسلم كافرا والعياذ بالله؟ متى يحكم على الشخص بأنه قد كفر وخرج من ملة الإسلام؟ طبعا يعني الأشياء التي يكفر بها الناس كثيرة ومتعددة، ولكن هناك يعني بعض الضوابط التي يمكن أن تجمع لنا تلك يعني المفردات. فمن الضوابط في ذلك، من الضوابط في ذلك أن من ترك ركنا من أركان الإيمان كفر والعياذ بالله. ونعلم بأن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان. فمن ترك ركنا من هذه الأركان ولم يؤمن به فهو كافر والعياذ بالله، فهو كافر والعياذ بالله. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن فمن كفر بركن من هذه الأركان فهو كافر. وهكذا أيضا من أنكر وكذب وكفر بأي شيء من الأشياء التي يجب الإيمان بها في الشريعة فمنكر ذلك يكون كافرا والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة قال: وكذلك وجوب الإيمان، وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله، وبجميع ما جاء أو وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا، يعني قال أنا أؤمن بكل ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا فقط، لا أؤمن مثلا بالقدر مثلا خيره وشره، فيقول كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. إذن ما يجب الإيمان به في الشرع، ما يجب الإيمان به في الشرع، فمن يرده وينكره فإنه يعد ذلك أو يعد بذلك كافرا والعياذ بالله عند جميع العلماء. هذا ضابط من الضوابط. الضابط الثاني وهو في الحقيقة تابع للأول ولكن أهل العلم يذكرونه، عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة. يعني هناك واجبات شرعية واضحة وظاهرة ووجوبها متواتر ومعلوم، وهناك محرمات شرعية تحريمها واضح وظاهر وتحريمها متواتر ومعلوم. مثلا الصلاة، هل هي واجبة أو لا؟ الصلاة هل هي واجبة أو لا يا جماعة؟ واجبة طبعا. وجوبها هل هو أمر خفي أم ظاهر معلوم؟ أمر ظاهر جدا يعرفه حتى الأطفال. تحريم مثلا الخمر وتحريم الزنا، هذه محرمات ظاهرة أم لا؟ ظاهرة جدا. فهذه الأشياء، هذه الأشياء عدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة وعدم اعتقاد تحريم المحرمات الظاهرة يعد ذلك من الكفر بإجماع العلماء. فمن أنكر مثلا وجوب الصلاة قال الصلاة ليست واجب، أو أنكر وجوب الزكاة، أو أنكر وجوب الصيام، فهو كافر بالإجماع. من أنكر مثلا تحريم الخمر أو تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم السرقة فهو كافر بالإجماع. يقول ابن قدامة رحمه الله: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر. يعني من أنكر يعني مثل هذه الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر عند كل العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة المسلمين لا يتنازعون في ذلك. ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا وغير ذلك، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح، قال شيخ الإسلام: فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل. إذن هذا ضابط آخر. أيضا من الضوابط في الحكم على الشخص بالكفر والتكفير والعياذ بالله الوقوع في ذنوب أو أعمال تنافي أصل الإيمان، يعني هناك أعمال وذنوب ومعاصي تنافي ماذا؟ أصل الإيمان وأصل التوحيد، وإذا وقع فيه المرء يحكم بكفره والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل، وأما كفر العمل يعني الكفر العملي، فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. إذن الكفر العملي يقول ابن القيم رحمه الله، هذا كلام مهم جدا، يقول هو نوعان: هناك أعمال وذنوب ومعاصي تنافي أصل الإيمان، تنافي أصل الإيمان وأصل التوحيد، وهناك ذنوب ومعاصي أخرى لا تنافي أصل الإيمان والتوحيد. يقول: فالسجود للصنم، تأملوا إلى هذه الأمثلة التي ساقها، قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. يعني هذه الأمثلة التي ذكرها تضاد ماذا؟ أصل الإيمان والتوحيد، فمن فعلها فقد كفر والعياذ بالله. فنعود الآن إلى الأمثلة التي ساقها: السجود للصنم ينافي ماذا يا جماعة؟ ينافي الإيمان بالله. احنا قلنا أركان الإيمان أن تؤمن بالله، وإيمانك بالله يتضمن ماذا؟ الإيمان بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن سجد للصنم ففعله هذا هل ينافي الإيمان بالله أو لا؟ ينافيه قطعا، ينافيه قطعا، صح ولا لا؟ إذن فالسجود للصنم كفر مخرج من الملة. قال: والاستهانة بالمصحف، شخص يبول على مصحف أو يدوس عليه، هذا كفر مخرج من الملة، لأنه ينافي الإيمان. الإيمان بماذا؟ بالكتب، وأعظم هذه الكتب هي القرآن الكريم. إذن ينافي الإيمان بالقرآن الكريم. قتل النبي ينافي ماذا؟ الإيمان بالرسل، وأعظمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فلو أن شخصا قتله حكمنا على فعل هذا بأنه كفر مخرج من الملة. قال: وسبه، سب هذا الرسول والنبي، هذا يضاد يعني أصل الإيمان، وهو الإيمان بالرسل والنبيين. إذن فهناك أعمال تنافي يعني أصل الإيمان وأصل التوحيد، فإذا فعلها الإنسان يحكم بكفره وبخروجه عن الملة. ولكن هناك أعمال أخرى ومعاصي أخرى لا تنافي يعني أصل الإيمان والتوحيد، كالزنا مثلا، من زنى هل زناه ينافي أصل الإيمان؟ احنا نتأمل ونقول دائما أصل الزنا ينافي الإيمان طبعا، ولكن ينافي الإيمان الكامل، لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد. إذن فيعني هذا أيضا يعني أمر مهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وتأملوا في كلامه أيضا، قال: إنه قد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه، مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر. ثم قال: ما لم يتضمن، يعني هذا ذنب ترك الإيمان، ما لم يتضمن ترك الإيمان، بمعنى أن العمل أحيانا قد يتضمن ترك الإيمان وترك أصل الإيمان والتوحيد، كالأمثلة التي مثل بها ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فهذه يعني بعض الأشياء، يعني هذه بعض الأشياء التي إذا صدرت من شخص فإنه يحكم عليه بماذا؟ بالكفر والعياذ بالله. قال المؤلف بعد ذلك، قال: والكفر يقع بقول كفري. الكفر يعني قد يقع فيه الشخص والعياذ بالله بقول كفري، ومراده هنا بالقول الكفري الذي ينافي أصل الإيمان، مثل ماذا يا جماعة؟ كسب الله مثلا، شخص يسب الله والعياذ بالله، أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول كفري يكفر به ماذا؟ الشخص. قال: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل. ومراده أيضا هنا بالفعل الذي ينافي أصل الإيمان والتوحيد، كإهانة مثلا المصحف كما سبق في تمثيل ابن القيم. قال: وكذا باعتقاد. وكذا باعتقاد، وطبعا يعني كفر الشخص بمسائل الاعتقاد هذا يعني باب واسع جدا، كان تعتقد مثلا بأن الله ثالث ثلاث، هذا اعتقاد يعني صاحبه كافر والعياذ بالله. إذن قال: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. ولكن هذه العبارة ينبغي أن نفهمها في هذا السياق، لما قال المؤلف وليس من شرط الكفر الاستحلال، هو يعني بذلك الأعمال التي تنافي أصل الإيمان والتوحيد، يعني الذنوب والمعاصي التي تنافي أصل الإيمان والتوحيد. فهو لا يعني مثلا أن يعني هناك يعني ذنوب يعني لا تنافي أصل الإيمان والتوحيد، وإذا وقع فيه المرء فإنه يكفر ولا يشترط في ذلك الاستحلال، لا يعني هذا، بدليل ما سيأتي في الباب الذي سيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وأنا أقرأ يعني شيئا منه للفائدة. قال المؤلف رحمه الله: المعتقد الصحيح في حكم من وقع في الكبائر. قال: ومن جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة أن جميع الذنوب سوى الإشراك بالله لا تخرج المسلم من دين الإسلام إلا إن استحلها. تأمل هنا، قال إلا إن استحلها، لأن هذه الذنوب لا تنافي ماذا؟ أصل الإيمان والتوحيد. فإذا كان الذنب لا ينافي أصل الإيمان والتوحيد فهذا للتكفير به يشترط ماذا؟ الاستحلال. فمن زنى مثلا واستحل الزنا، قال الزنا حلال ليس بحرام، هذا كافر. من سرق واستحل السرقة، هذا كافر. إذا لابد أن نفرق يعني بين ما يذكره المؤلف الآن وما سيأتي. إذا يقول المؤلف: والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر، وكذا بفعل، وكذا باعتقاد، وليس من شرط الكفر الاستحلال. بقي يعني كلام سنتمه إن شاء الله تعالى في الدرس بعد الأذان. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين. إذن هذه نقطة أيضا يعني مهمة جدا جدا. نحن لما نقول من فعل كذا فهو كافر، من أنكر كذا فهو كافر، من اعتقد كذا فهو كافر، من عمل كذا فهو كافر، فهذا حكم عام، حكم على جنس هؤلاء، حكم عام، حكم على جنس. وأما الشخص المعين الذي يعمل ذلك العمل أو يعتقد ذلك المعتقد أو يقول ذلك القول، فهل نكفره هكذا مطلقا ومباشرة؟ الجواب لا، لأن هناك فرقا بين الحكم العام والحكم الخاص، هناك فرق بين الحكم العام والحكم الخاص. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين. ولهذا مثلا المؤلف يعتقد بأن تارك الصلاة كافر، ولكن هذا حكم عام، هذا حكم عام. ولهذا المؤلف مثلا لو رأى شخصا تاركا للصلاة هل يكفره مباشرة؟ الجواب لا، لأن الحكم العام يختلف عن الحكم ماذا؟ الخاص. فإذا قلنا تارك الصلاة كافر فهذا لا يعني أننا كل شخص نراه تاركا لصلاة نصدر عليه هذا الحكم، لا، هذا خطأ، هذا خطأ. إذن فرق بين الحكم العام وبين الحكم الخاص. طيب، ما هو الدليل على هذا التفريق من الشرع؟ ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه لعن في الخمر 10، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن عاصرها ومعتصرها وشاربها إلى آخره. فشرب الخمر مثلا ملعون، صح ولا لا؟ من شرب الخمر هو ملعون بنص السنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك، مع ذلك فقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام. فأتي به ذات يوم، أتي به ذات يوم فجعل الجالد يجلده، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك، لعنة الله عليك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن في الخمر 10، هذا لعن عام أم خاص؟ هذا لعن عام. إذن فنقول كحكم عام لعنة الله على من شرب الخمر. ولكن لو رأينا شخصا بعينه يشرب الخمر هل نلعنه مباشرة؟ ها، انظروا إلى هذا الحديث. هذا الصحابي لعن هذا الرجل وقال: لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، لا تلعنه. يعني هو سبحان الله من لعن شارب الخمر، ولكن بالحكم العام. ولكن لما جاء الحكم على فرد وعلى شخص بعينه قال: لا تلعنه. لماذا؟ قال: فإنه يحب الله ورسوله. يعني قام فيه مانع من موانع اللعن، قال قام فيه مانع من موانع ماذا؟ لعنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن هذا المعين. إذن هذا يدل يعني دلالة واضحة جدا، يدل دلالة واضحة جدا على أن هناك فرقا بين أن يحكم حكم عام وبين أن يحكم على فرد بعينه وعلى شخص بعينه. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين. قال: فالتكفير العام كالوعيد العام، التكفير العام كالوعيد العام. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا: ما أسفل من ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الشخص الذي يسبل ثوبه يطيله ويتجاوز ماذا؟ الكعبين، هذا حكمه العام أنه ماذا؟ في النار. طيب، هذا حكم عام. ولكن لو رأينا شخصا بعينه مسبلا سروانه تجاوز الكعبين، هل نقول له أنت من أهل النار؟ لا، لأن الآن هذا حكم على عين، على شخص. إذن فيقول المؤلف: فالتكفير العام كالوعيد العام، يجب القول بإطلاقه وعمومه. يعني إذا عممنا وأطلقنا نعمم لا إشكال، ولكن إذا قال يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر. إذا العلماء قالوا القرآن مخلوق، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال: وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق 7 سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيه. إذن الأئمة أطلقوا هذه العبارات، الأئمة أطلقوا هذه العبارات، فكفروا من قال بخلق القرآن. وممن أطلقها الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله ممن أطلق هذه العبارة. ومع ذلك كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أناس كثيرون يقولون بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكثرهم الإمام أحمد، لم يكثرهم الإمام أحمد. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن في زمن الإمام أحمد رحمه الله كانت لديهم شبه، كانت لديهم شبهات جعلتهم يقولون بهذا القول، وتلك الشبهات منعت الإمام أحمد رحمه الله أن يحكم على أعيانهم بأنهم كفار. إذن لابد يعني أن نفقه يعني هذا الباب. إذن يقول المؤلف: وفرق بين التكفير العام وتكفير شخص معين. فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن أو من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكقول ابن خزيمة رحمه الله: من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. ثم قال المؤلف: وتكفير الشخص المعين. طيب احنا لما نقول الحكم على الحكم العام ليس كالحكم الخاص، هذا لا يعني أن الشخص مهما كفر وفعل فلا نقول له أنت كافر، لا لا، هذا لا يعني، بل هناك من الأعيان والأشخاص والأفراد من يستحقون أن يحكم عليهم بماذا؟ بالكفر، ويكفرون ويحكم عليهم بماذا؟ بالردة عن الإسلام. ولكن ذلك يعني له ماذا؟ له ضوابط، له قواعد. ولهذا قال المؤلف: وتكفير الشخص المعين، وتكفير الشخص المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا يلزم من التكفير المطلق العام تكفير الشخص المعين حتى تتوفر فيه شروط التكفير وتنتفي عنه موانعه. إذن الشخص المعين لا يجوز لنا أن نحكم عليه بالكفر العيني إلا إذا توفرت فيه شروط التكفير وانتفت عنه الموانع التي تمنع من الحكم عليه بالتكفير. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني سنتكلم يعني عن هذه المسألة يعني بشيء من التوسع والتفصيل. طيب أكتفي يعني بهذا القدر، وفي هذه الدقائق المتبقية يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح، فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر. طبعا هذا استنباط السائل يا جماعة، قال: فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر. وطيب الاعتقاد ما يفرقش بين المؤمن والكافر، الكافر يكفر بالله جل وعلا. طيب قال: فالعمل هو الذي يفرق بين المؤمن والكافر، فهل من الممكن ترك عمل الصلاة وهي عماد الدين ولا يعد كفرا؟ وأنا أقول لك: وهل من الممكن أن يكون تارك الزكاة والزكاة ركن من أركان الإسلام لا يعد كفرا؟ وهل يعقل أن يعد تارك الصيام ركن وهو ركن من أركان الإسلام لا يعد كفرا؟ وهل يعقل أن يكون تارك الحج والحج ركن من أركان الإسلام لا يعد كفرا؟ وهل يعقل أن يكون تارك الجهاد والجهاد هو ذروة سنام هذا الدين لا يعد كفرا؟ إذن فكفر كل المسلمين. طيب أنا أعتذر طبعا على هذا التعبير، ولكن بعض الناس يعني قد لا ينفعهم إلا مثل ذلك، لأن الكلام العلمي سبق، الكلام العلمي سبق، وبقي الآن طبعا الكلام العاطفي، لأن السائل يعني جاء من باب العاطفة فلابد أن نجيبه يعني من هذا الباب. طيب يقول ما هو الدليل على تفريق الكفر في الآثار التي جاءت في تارك الصلاة إلى كفر عملي وكفر اعتقادي؟ يعني هذا أيضا يعني ما يحتاج أن نعلق عليه، نفسح المجال لأسئلة أخرى. طيب، يقول السائل في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ترك الصلاة فهو كافر، ومن ترك الزكاة فهو كافر، ومن ترك الصيام فهو كافر، ومن ترك الحج فهو كافر، فهل هذا ثابت عنه؟ أقول هذا يروى، هذا يروى عن الإمام أحمد أن يعني من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو كافر، هذا يروى عن الإمام أحمد، ولكن الظاهر والله أعلم أنه يعني هذا الكلام ليس بمعتمد، يعني هذا الكلام ليس بمعتمد حتى عند الحنابل، حتى الحنابلة يرون بأن ترك باقي الإسلام ما عدا الصلاة لا يعد كفرا، بل حتى الصلاة يعني الحنابلة أنفسهم يعني مختلفون فيها. ولهذا يعني يحضرني الآن إن لم تخني الذاكرة بأن ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة وهو من كبار الحنابلة رحمه الله، في مسألة يعني تكفير تارك الصلاة رجح بأنه ليس بكافر، رجح بأنه ليس بكافر. يقول من ترك الصلاة فماذا بقي في قلبي؟ أنا لم أنقب عن قلبي، إن استطعت أن تفعل ذلك فافعل. وكذلك قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة وتمام الحديث ويؤتوا الزكاة. فهل تارك الزكاة كافر؟ يقول ماذا تقول عن قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ أقول هذه الآية التي يعني يستدل بها يعني خاصة يعني بعض العلماء المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله على تكفير تارك الصلاة، نقول يلزم من هذه الآية أن تكفر أيضا تارك الزكاة، لأن الزكاة يعني جاءت مقرونة بالصلاة سبحان الله. الله تعالى يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فمفهوم هذه الآية أن من لم يؤتي الزكاة فهو ليس بأخ لنا في الدين وبالتالي فهو كافر. هل يقولون به؟ لا يقولون به، وهذا يدل على أن استدلالهم بهذه الآية على تكفير الصلاة وحده دون أو تكفير تارك الصلاة وحده دون تكفير تارك الزكاة، يعني هذا لا يمكن أن يستقيم لهم أبدا. يقول أبو بكر قاتل في الزكاة، قتل في الزكاة من ترك، فماذا نقول؟ طبعا أبو بكر رضي الله عنه يعني لما قاتل تارك الزكاة، هذا لا يعني أن من ترك الزكاة فهو كافر، لأن العلماء يقولون إذا اجتمعت جماعة، على ترك شعيرة من شعائر الدين فإنهم يقاتلون عليه. فمثلا الأذان هل تركه كفر؟ هل ترك الأذان كفر أم لا؟ طبعا ليس بكفر. لو أن الناس صلت بلا أذان هل يكفرون؟ طبعا لا يكفرون بالإجماع. ومع ذلك لو أن أهل قرية مثلا تمالؤوا على ترك الأذان فإنهم يقاتلون عليه. هذا هو معنى يعني قتال أبي بكر رضي الله عنه لتارك الزكاة أو لتارك مانع لقتال مانع الزكاة، لأنهم تمالؤوا على ترك شعيرة من شعائر الدين. يقول ما هي المنهجية في دراسة مسائل التكفير ومرتكب الكبيرة وما هي المراجع الأساسية؟ أنا أنصح بأن يرجع يعني في هذا الباب إلى يعني كتاب مهم جدا، وأنا في مرة يعني أشرت إليه ولكن نسيت اسمه، وهو كتاب موقف أهل السنة والجماعة، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله، فهو يعني كتاب مفيد جدا في هذا الباب. طيب بقيت يعني أسئلة أخرى، يعني نحاول إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله أن نجيب على أهمها، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا